إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها وفضله بها على غيره، وكذلك يدخل في الخصائص كما ذكرنا الأحكام الفقهية التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه يعني غيره فيها. فكنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء خير الخلائق بلا مراء، أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. العصم جمع عصمة وهي الحفظ. فهنا يقول من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة له، يعني كل نبي قبله فبعده نبي، إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو النبي الخاتم الذي ليس بعده نبي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وفي القراءات الأخرى: وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، يعني هو يعني وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليفة استخلفه على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استخلف عليا على المدينة في إحدى غزواته عليه الصلاة والسلام، كما استخلف غيره، يعني ليس علي هو الوحيد يعني الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، استخلفه واستخلف غيره، لكن في إحدى الغزوات استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى قال لهارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو مثله في هذه الحيثية، غير أنه لا نبي بعدي، لكنه ليس مثل هارون أنه نبي بعد موسى عليه السلام. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أنه سيأتي بعده كذابون 30، كل يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي. وهؤلاء الكذابون 30 هم رؤوس أتباع أدعياء النبوة الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم أكبر من 30، لكن منهم 30 يعني افتتن الناس بهم وكان لهم يعني أتباع وشوكة، وبعضهم يعني افتتن به يعني خلق كثير وكذا. وأما كون عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينزل في آخر الزمان يعني حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ينزل حكما عدلا يحكم بكتاب الله تعالى وبسنة محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما ينزل فهو ليس نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في هذه الحالة ينزل كحاكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: خير الخلائق بلا مراء. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلائق بلا مراء، يعني بلا شك، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقالوا معنى ولا فخر يعني لا أقول هذا تفاخرا، وإنما تبليغا لما كلفه الله تعالى أن يبلغه لتعلم الأمة هذه يعني المعلومة التي لا سبيل للأمة أن تعلمها إلا من قبله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: أمته في الناس أفضل الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، فمما اختص الله تعالى به محمدا عليه الصلاة والسلام أن جعل أمته أفضل الأمم. و يعني كما كان عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء، فأمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أصحاب موسى الذين يعني اختارهم موسى من قومه، كانوا يعني أفضل أصحابه وخير أصحابه. قالوا لموسى عليه السلام إيه لما يعني كلمه الله سبحانه وتعالى، قالوا يا موسى إيه أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. وهؤلاء كانوا إيه يعني خيرة أصحاب موسى، وقد اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فهؤلاء 70 اختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، يعني وهو ذاهب ليكلمه الله تعالى. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. وأصحاب عيسى عليه السلام الحواريون قالوا يا موسى قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. الحواريون وكانوا يعني 12 رجلا وهم خيرة أصحاب عيسى عليه السلام، سألوه هذا السؤال، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني هم عللوا أنهم يريدون آية وعلامة يعني وكذا، لكن القصد يعني أن هذا يبين يعني أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم خير الأصحاب، وأمته عليه الصلاة والسلام هم أفضل الأمم. معصومة من الضلال بعصم، معصومة من الضلال بعصم. والعصم قلنا جمع عصمة، وهي الإيه الحفظ. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. وكذلك يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. يعني لا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة يظهرون الحق ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ومعنى بقاء طائفة من الأمة يظهرون الحق أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الضلال، يعني حتى لو انحرف كثير من الأمة أو خالفوا الصواب في بعض المسائل لا بد وأن تبقى طائفة على الحق، يعني لا يمكن أن تكون الأمة كلها على باطل أو على خطأ. وهذه مزية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال أصحابه خير القرون في الملا، كتابه المحفوظ أن يبدل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون في الملأ، والملأ وهم أشراف الناس. فأصحابه خير القرون، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأمته خير الأمم، يعني هذه خصيصة، وأصحابه خير الأصحاب، هذه خصيصة أخرى. وأصحابهم خير قرن، ثم القرن الذين بعدهم هم خير قرن بعد قرن الصحابة، ثم القرن الثالث. والقرن يأتي بمعنى 100 عام أو يأتي بمعنى الجيل من الناس. فالقرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه إلى عام يعني 300 من الهجرة النبوية. فاختار الله تعالى له أفضل القرون، واختار لأصحابه أن يعيشوا في أفضل القرون. كتابه المحفوظ أن يبدل، يعني أيضا مما فضل الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى اختاره لينزل عليه أفضل الكتب وخير الكتب. والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها كلام الله عز وجل، كلها كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يقع التفاضل بين الكتب كما يقع بين السور. يعني القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، لكن فيه تفاضل بين سوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف سورة الفاتحة بأنها يعني أعظم سورة أو أفضل سورة في القرآن، ووصف آية الكرسي بأنها أعظم آية في القرآن، فسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فإذا هناك تفاضل بين سور القرآن مع اشتراكها كلها في الفضل، لكن بعضها أفضل من بعض. فكذلك كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها بعضها أفضل من بعض، وأفضل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. فاختار الله تعالى له محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه أفضل الكتب، وجعل الكتاب الذي أنزله عليه محفوظا من التبديل. فهذا من خصائصه أن الله تعالى اختصه بأفضل الكتب، واختصه بكتاب محفوظ من التبديل والتغيير، حيث قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما الكتب السابقة وقع فيها التحريف. قال شرعته قد أبدت ونسخت كل الشرائع التي قبل خلت. شرعة النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدت ونسخت كل الشرائع التي خلت من قبل، يعني مضت من قبل. فهذا أيضا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، فشريعته نسخت كل الشرائع قبله. والنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى يعني النسخ بمعنى إزالة حكم الشرائع السابقة. فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نسخت كل الشرائع السابقة، وأبدت يعني بقيت شريعة أبدية إلى أن تقوم الساعة. وأخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء السابقين أنهم لو أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه ويعملوا بشريعته. حتى فقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، ويكون من العاملين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال والأرض مسجد له طهور، والرعب شهرا نصره يسير. فجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر من هذه الخمس قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. الطهور هو ما يتطهر به، بمعنى إباحة التيمم بتراب الأرض. فكان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في البيع والصوامع والأماكن التي خصصت للصلاة، ولم يكن مأذونا لهم أن يصلوا في أي مكان، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان يصلي المسلم طالما كان المكان طاهرا، إلا يعني ما ورد يعني تفصيله في كتب الفقه، يعني من الأماكن يعني أماكن الخلاء وأماكن والمقابر وكذا، يعني ما نهي عنه في مواضع معينة، وإذا كان يعني يصلي في الطريق فيؤذي المارين في الطريق ويقطعه عليهم أو كذا أو غير ذلك يعني. لكن ما عدا ذلك فالأصل أن الأرض مسجد وطهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والطهور هو بمعنى التيمم، يعني إذا لم يجد ماء يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ينفض ما عليها من التراب ويمسح وجهه وكفيه إلى الرسغي. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من الخمس التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على قتال عدو فلو كان بينه وبينه مسافة شهر فيدب الرعب في قلب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد يعني أن يرغب في قتال عدو من أعدائه فينصره الله تعالى على عدوه بالرعب الذي يلقيه في قلب عدوه، حتى لو كانت المسافة بينه وبين عدوه يعني مسيرة شهر. وقالوا يعني لم يكن يعني أصلا هناك عدو للنبي صلى الله عليه وسلم أبعد من شهر، يعني ما في عدو للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد من مسافة شهر، يعني في جميع الاتجاهات. ف بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على قتال عدو أيا كان هذا العدو فإن الرعب يدب في قلب هذا العدو رغم قلة العدد وقلة السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ينصره بالرعب على أعدائه. سيأتينا إن شاء الله في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أعداءه كانوا يتهيبون قتاله عليه الصلاة والسلام رغم كثرة عددهم وعتادهم وكذا، لكن يتهيبون قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون مترددين ويراجعون أمرهم مرات كثيرة يعني للرجوع وعدم مواصلة القتال لما يلقيه الله تعالى في قلبهم من الرعب. قال: سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لواء آدم فمن دونه، كل الأنبياء آدم وجميع الأنبياء يسيرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة السابقة اللي هي مسألة الخصيصة السابقة اللي هي فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الخلائق، يعني على المخلوقات عموما، وهنا فضله على ولدي آدم يعني على البشر خصوصا. أما المسألة الأولى اللي هي فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الخلائق عموما، فهذه يعني قال بها بعض الصحابة وبعض التابعين وكذا في مسألة المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الملائكة أو جبريل وميكائيل وكذا، فبعض الصحابة قالوا: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، قالوا: ولا جبريل ولا ميكائيل، قال: ولا جبريل ولا ميكائيل. فهذا مروي عن عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه وعن بعض التابعين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع المخلوقات بما في ذلك جبريل وميكائيل وكذا عليهم السلام. وهناك يعني نقاش في مسألة المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر يعني عموما، وهنا يذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على ولد آدم يعني خصوصا. قد حلل الله له الغنائم. وعليكم السلام. نعم. نعم، لا شك طبعا أنا كما أشار أخونا يعني كون الله تعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ذكر الله تعالى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله تعالى في الأذان وفي الصلاة وكذا، في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، لا قال الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي في الحديث القدسي. فهذا لا شك أنه يعني تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريم له وتفضيل له على غيره. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الغنائم قد أحلها الله سبحانه وتعالى له ولأمته. طبعا بعض هذه الخصائص كما ذكرنا بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وبعضها له ولأمته، وبعض الخصائص شاركه فيها بعض الأنبياء، لكن يعني كلمة الخصائص يعني تأتي على أنواع، منها ما اختص الله به الأنبياء دون غيرهم من البشر، ومنها ما اختص الله به محمدا وأمته دون غيرهم من الأمم، ومنها ما اختص الله به محمدا عليه الصلاة والسلام دون غيره، لا من الأنبياء ولا من الناس. فمثلا موضوع يعني جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، هذا له ولأمته عليه الصلاة والسلام. والنصر بالرعب كذلك قالوا له ولأمته عليه الصلاة والسلام، يعني من كان سائرا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، ويعني عاملا بشرعه متبعا لسنته، فإن الله تعالى أيضا يلقي الرعب في قلوب أعدائه منه حتى لو كان قليل العدد والعدة. وكذا كذلك مسألة إباحة الغنائم، فهذه له عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولم تحل الغنائم لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا إذا حاربوا الأعداء وغنموا منهم يجمعون الغنائم، فتأتي نار فتحرقها، تأتي نار فتحرقها، إلا إذا كان فيها غلول، إلا إذا كان أحد غل شيئا من الغنائم أخذه منها فلا تأتي النار لإحراقها، فيعلمون أن أحدا غل من أخذ من هذه الغنائم شيئا ولم تؤد كاملة، كانوا يفتشونهم وكذا، كما وردت بذلك أحاديث يعني تدل على هذا. فأما نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته فحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم التي يغنمونها من أعدائهم في القتال. طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.